بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برسين كأن كارا كيكا قرآن سورة النمل آية أفرتمي شن الرجل كبا والربوة قد الربوفة نهند ربها تأسو درسين كأن كان جتشودان إغلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. كان جدا آياته تأمدرا دبرت كيستي كسادا غريب رنة دبره كن اللين كسا مسانتي آنودان وان نبي الله صالحي في توت إساني ثمود تجد أم تسون والقرآن أسيتي ندبتا أكما كان مدرا دبتمي دبركي ستي ربي نبيوت إساتي فتمسي ورى كفريق أبطو دي كان دهي كان اللي ربي نقسمت دهي يا إرقما كي نكناف جيتش يادين جيتش دبين كناف جيتش هي يادين أبسي ورى أم سيدرا إرقما اللي نكرمت كي جيبسي فمي توري جيتش ده آياني نولين قرسي الرافو دنو نمني ربي تأمنو دي آخر إسا بدي ما آخر رساهن أو ما جئتوا لوني نتلقى ورسره لنا دوب ما الجدا. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا لقاء إرقيني جرى قرطوا تسمود جرأمتو سنت إرقيني جرى أخاهم صالحا أبليس إساني صالح كجد أمو إرقيني جئتوا كوني نسب من كولت إرقيف من جئتوا أكدين إتتي دينة إتأمنوا ديدان أبليس ديناتهون دان دين وبولي سنسباتي إسان مرابه كما إسان الرابه إلمم إسان كيسات ألتي إت إرقين جردوبة ما لي أن إرقينين أن إعبد الله أي إعبد الله جدتما أن إنتن تفسيريا جاين أقربني معنا إسي تفسيريا تهول تفسيريا قاف جنة وأن إن إرقمين سن وأن ست آنو خانا جدتا أعبد الله ربي كيسان قبرها جدتا غبرما حقان غبرما تهسن غبرا عباده جچون كل موار ربين جالتوتي وانا فانين دبتن تهيتي وان قامان دلغن تهيتي وان مولاتاتي في وان لوكاتا تهيتي عباده وان جدمو مروما وان كانا ولتي قبات وان ربين جالتو مروما ولتي قبات الله جچون اكو بيتن غبرما حقان غبرما تهيجچو كوني رب الرتي ماله قدين ديفم رب ما قفا غبرا غبرا ما حقان غبرا ما تهسان قفا غبرا جچوراني تيرگين مالتو ارگمي ردو بهگا كسنين تيرگمي مالتو ارگمي جنان مفاجئان وان من مرفچيسو فاذاهم كونو كايسان جدا كونو توتي نبي الله سالسون فريقاني مرنلما تبيان بكلمت يدقو دمنجچا يختصمون جملان حالي يادا حالك والأبنتانين حالك والمرمنتانين بكلمات الدبان أكاتان إسان الدبان وليقلن اللي أدانين قودمن أك حال والأبنين بكلمات فريق ألمات الدبان بهن مرني لمان كوني مرني توكو مرنا مؤمن توتاتي مرني كون مرنا كافر توتاتي وإذا كانت همما لريوان نتارقمي غري النبي ربي تتأمانيت كرا إساني قباتي إساني ولين إسلام ما قبته رتجراته غرين نديد كانت الرغدان الرغدان نديد اتأمنوا ديد فإذا هم فريقان يقتصمون كنوا إسان مرنا لما مرنا إسلاماتي في تكافراتي يقتصمون والمرومان جاء تمرتنو والمرومان مال جاء تورتي والمرومان نترتها قترت جراجر أول المؤمن توتا لنبي ربي ولين أمني جر كافر الله نتو حق الرجرا جيشو الرتي والمرمان دوبا اتسانا كانت بكلمات الدبهاني جدان مال جدان نبي الله صالح قال نجرين يا قومي يا توتتي لما تستعجلون بالسيئات قبل الحسنة مالي فكتي همتو جرجر فتن تلتو درجران سلا تلتو تجاريفة نمني ايمانة تسواري فتني وانبريدة نت أمانة تصوري فتني وان بريدة كراها قاقبتك نت تصوري فتني وان بريدة مالف غرهم تودا عريفتني غرد الدافي كجبسيسا كانت مالف عريفتن جدان لولا تستغفرون الله اي هل لا تستغفرون الله مالف رب الرارما بربادو ابدا بدي مدر دليدنيف بدين شندليدن تكالما متي ربتي واهلا غوتني نعما اساتي تكفرتني وان شندليدوا تكالما متي هل لا تستغفرون الله رب الرحمة أرارم بربادو أبدا لعلكم ترحمون أك رحمة قرام تنين رب الرحمة إسنيها قدوف رب إنما قال إسات التوبة دي بي وان بل ليس سناتي سجد رب إن الإساء في إن ري رحمة قبيسة إن رحمتي سبقت غضبي دل صوتي يدبرت جاء رب سبحانه وتعالى قناف جيت مالف قرص إلا أرارم قنات التأريفتو أبدا نك رب الرحمة إسنيها قدوف جلال جواب نشاني مالته قالوا نجان طيرنا بك أو بمن معك قالوا طيرنا بك طيرنا يجون كوني أصل نساء تطيرنا جيتا تطيرنا تائي في طائين كوني وانا فانا ربا في ستي ولدت لياتني تائي سنطاتي ديبسا تائي سنطاتي ويتديبتو تاء لمت ولدت آني قائدان تائن حرف لما قول فكاتي ولد آن إدغام قدام والكيسة سنين والكيسة سيني ججباتي وطاجة چانكون دف أكاسي چون دفناني شدد أنجل قبون نججباتي أمس سنين جج حمد أليف وصلي قالو جدو قدرا جمعيته واوي سنين إراتي واوي جماعته إراتي قجيل جراب دفه أليف نلمتا كسين انتانو مالف دفه وصلي داف دفه ججو أكسمالي شدي غوتي كاسو من دن اطير نايو جدي مالي أول ما تقاي شدي كان غوتي كاسو نججباتا جججا أسلين تطير نايو جججو كوني قاعدة لغادات حرفي والدتي دياتو حرفي تانتاني تججيرو تجرا كونس قاعدة قبا ويت حرفي والفقات يمو والغيستي إدغام قدمو تجرا قاعدة إساوي تبوتا تججا مال جدن دوبا قالوا طير نابكا سي كانان هودن نجرانين تفاؤل ستلالن هما تفاؤل لكينون طول لجراني تفاؤل ستلالن تفاؤل لكينون طول لجراني وبمن معك نما سوالين جروت اللي تفاؤل لالن هما سيفي ور سوالين أمن اللين تفاؤل لكيسان كنون طول لجراني طيرنا جيشا كان أصلي رساء أما فالكام لالتو مرغ لالتو بتفتو في مرغ فتو جران كانا رتي قدر إيفا ممالي أصلي تيري كاسان جران تيرين الله تيدا نمني تقويو إمالا ديمو فكأ تكاهو يو فوداف كأ الله تيمتي تتانا بكسين تي تتانا تجيسي كاسا غر إسين برار تلالا يو غر مرغا إسين برار تي تفاولي بريد يو غر بيتا إسين برار تي انتاني دبيسان الراولا أكنت عدالة لتن كان قريشي ومن عربا زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الرغدة والروان كان دلقوت الرغدة والر وان كان لا لتوتي ولا لتملي أكنت تنديما إذا سني كيس بلتنيتما وسؤالات اللي كاسوباتي نمتجي أما وهي اللات تلال تاجرني نبي الله صالح ما في والرمع سوالي انجيرو كانتهما فالكاسن إلا لن فالكان تسنتون نونتاني يعني نون ثانية تسنتون ما لون ركوني تأرجمي ركين نجارا بيلا ثيني لينو تأرجمي جارا بيرا ثيني لين ابتلاء تهون لينو تأرجمي أدبه عند أدب أودمي كون سوى لين أمانة كون غرنا به إلما في أبان أدم بهني جار سجارتين أدم بهني ره دبين إيمانا أدب أودمو خانان لله هما عند والنفسيب تعند دورا نجها ولين ثا وبلسيته فالكان تينون تولي جراني قال نجي دوبا صالحين سن طائركم معكم طائركم عند الله طائركم عند الله أكنا يجون وان إسن تفاؤل اتلال لتنسون قد دبها تهينا قد إباماتو تهينا قد دنيا دباتو تهينا بيل سنبو تهينا أولا سنبو تقلو تهينا وان إسن فالكا اتلال لتنسون عند الله يجون رب وبرا سنبو تهاتيجا رب ما يسنيك في دماله وانو تي أرغم وفروفه ميت يسنيك رب ما برا يسنيك أرغم يجو اسم براه يجو اللي نجرا دلقا داني سام براه حقيقة أرغم سيسينو رب ما يجوا ربي وان أرجم سيسه ما لري سبب إسحام بدي سندلا جنيف جزاء إساني دنانا سنين إساني قالش بل أنتم قوم تفتنون جان إسنين كن تو تمكرا مور ربي إسم مكرا جان تختبرونا بما يبسط لكم من الخير ربي لو إسنتي بل إسيف يا إسني كنة إلمان إسني كنة دنيا إسني كنة إسنتي بل إسلا إسنوما قرطوا ذا يو هم تو إسنتي بوسه والإسن أبسيسه بيل إسنتي بوسه تبي إسنتي بوسه جلالة إسنوما قرطوا ذا في لجوك إسنتي ربي إسلا لا ما لي في كسا اللقاء مدراك إسنتي برتك إسنتي نبي الله سليمان عليه السلام ويتا قصرين سن رفه عرشين يمن الراد رفه إسابيرت فولدرات أرقام ما الجلي إن هذا من فضل ربي لماذا ليبلوني أشكر أم أكفر هذه نعمة من الله عز وجل نعمة قد نعمة كانان اللي ربي إنما مكرا ما لي في نقلتهم فتمو قلتكية ولا ليجا غافر أكو ستي قد ديس اللي هن سبر مو هن سبر جيجا غرمرتو اختبار كانه مال جلاله بل أنتم قومون تفتنون جاء أي تختبرون إسن ورى قرة ما كيف سيرتاني يو شكري ربي ولا التن اللي نيما جني كان الرتي بدي ما تيساني يو غافر أكو ستي قلت اللي سبرو دبدن اللي بدي ما تيساني قرمات كيس جرتني أفلالا جران أفلالا مي أفلالا تبي آدي كنافو لو لا تستغفرون الله ما لي فقر ربي تتدبي تني أرى رمك أتون إسني تهود أبي أرى رم ربي كيسني بربادا يجا دوب ربي سنرى رأى ستي ومقباب دوب إسا كنرى نوها سامي ما لنوهما وكان في المدينة تسعة رهطين قند نبي الله سالسا كيستي عند سانكيسة تهيجها مالتو تهي تسعة رهطين توتا سقلتو تهيجها رهط إيجاكيونكن يولك كوي سوالين نفي رجالة فسر ما جاكو لين نجرا غافة كسيني تسعة رجال نما سقل أمتا قردة سقلتو عند سانكيسة تهي مدينة نساني تني مال جدا انتي حجري ثمود تجد ان انساني عند كان كيسة تهي رهطين تهي رهطين افان عربا تتي سديرة هذا كوراني تينجران قوم اللي سديرة هذا كوراني تينجران بكذريت سلاح نلين كيسة تهاجرات وراجه نفر اللي أكو مساني جركوني مرتنو مع شر اللين أكو مساني خانا رباتت جركوني مرتنو لفظي وفيرا مفردا قبو جلان جمعي مالي رهاتي اللين نمس ديه قل رتها سوى مالي كي قدت تقو رهات إنجران جيجو تقون رحت إنجلان أكنا أولين رحت إيجتشو في قوم إيجتشو في نهر إيجتشو في معشر إيجتشو كانن لي ديرا مالي دبرتين كي سنجرت يعني كالغادت ديرا قفرتي قديري فما جاء أكنا إيجتشو رحت إيلين ديرا قفرتي قديري فما جاء قوم إيلين ديرا قفرتي قديري فما جاء كنافو ولرت أتفون قوم إذا لا يسخر قوم من قوم إيجتشان يوم ولا نساء من نساء يو قومي سنكيس إسين جراتي تقرارة هامي تقرارة جانسلا معنى كنا قرآن نكيستو استعمال لقرآناتو ويتا قومي دان دبتي يو دبرتين كيس سينو بربادي أكسي تكون راتي أتفيها سوا والعطف يدل على ماذا على المغايرة والنسون وأوان جتشو كنا جتشو رجان دوبا رحت إجتشو في رحت إجتشون سديه الرحاق قراني تين جراني غافا كان جنة تسعة رهط إنجتون مجموعة سغل جتوت ها غافا كسي تفسرمي مجموعة سغل ري إسين نم هدو رهط إن تكت إنو هدو يو إسين سغل تاد ولكن أمو ها سوى قسمة هود أولين يو لكو يسولين رفت معنا رجالات تفسرم تجتوت جرا معنا رجالات تسعة رهط أي تسعة رجال إيروان سغل ماتوتي تجرا يفسدون في الارض دتيك ستك بديد لغن ولا يصلحون ومتتك ستلك طلنقم نجهك كواتك تلجين يفسدون في الارض جري ولا يصلحون انكوني بدي ما اسان الرت قد ابو اتججبي سي قد ابو ور بدي قف دتيك ستي دلغوجو ولا يصلحون ومتتك لي وان تلتو دا كان دلين دوبا ربدي دلا غخان الرمال تو ارغمي قالو نجدان تقاسموا بالله ربي وليك قد اجدان تقاسموا جتون فيل امرين اي احلفوا ككد اجج تقاسموا ككد تقاسموا جتون كوني مفعلاده ولي هاككنو اسيني ككننو لين اسيني لين نو ككد نتنمن هغنا كون راحتين سغلي كون نولي اسيني ككننا اسين الله نو ككد اجج معنا ولي ككتين سيج ربي ولي ككن يا ربي ولي ككن مالجج لا نبيتنه والله صالح هلك وان غوني سغونيت واهله ورس اولين امن الله هلك وان غوني غونيت ثم لا نقولن لوليه ايغسني انا ايسات جننا ما شهدنا مهلك اهله بك ايسان اتي هلكن ومن سنتي قبان قبنوتين دين جننا جدا وإنا لصادقون كيجب ما هو في كثيرة والغلاني وليك كتن كنا وإنا لصادقون نتلقى دبناهما تكا جتين أرغمني قبان قبنو جنة جانيا كانت إن كيجبنا كيجب خانا بتلقى دبنا جانيا كمي تولي غلان وأن كفري كنا ما جايف سيفتي وفي كثيرة ولي غلان صالحي كان أجيفنيت لنبيتنه يجون أي لنقتلنه يجب معنا نسا هل كان إس أجيفنا يجب هل كان إس أجيفنا يجب هل كان يساجفنيتي واهله والرئيس اللي اجفني جچون والرئيس ولين امن اللي اجفني چا اسره اساته هنا اسره براتو تهنا ثم لا نقولن لوليه ولي دمي ساته نجن يغني ورتي لسا بربادو اي غورتني ور بربادو نجن ما الجنن ما شهدنا ما هذه اهله بك جرس اتدوم تسنوتين دفنه حين ارجنن دفنه جن وإنا لصادقون نوتي والله وان كان كيسة تدوغا دبنا بكسانين أفن جنة كانت وكنا دبيتنا كيسة والجلان دچانو ولي كاكتا ولي انجران ججا وانا جايباتي ومكروا مكران جادو بربي مالد انجر ايسان اللي حقا نمني مالد او تاكسلات او يساتي اكا نمني بينات ايسا كان نبي الله صالحي في ورس والين امن اتاهو كان مالد جباد او انجر ايسان ومكرنا مكران نتلين اكم ايسان اوان سنت او اتلوينات وهم لا يشعرون اكم ايسان قبان قبنت حالما ايسان افران بينين او سو ايسان افران هبتين akkuma isaan halkan fin jedan sanitti halkan isaan fin jechanutille martino isaan ille silawan ufidan dahan dalagani nutille wan dande tinkena akkuma isaan makri dalagan san nutille oso isaan imbege ni tizalai ni jecha makri asliti oisati oso non imbe ni namati dalagu rabbi len oso ma isaan firna akuma kamni kantu managa hanta u kama darate farge ganti jecha manan kana دوب ربي مال جدا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم لا ليان موالال نسر عمل ميلالي جدا يان موالال نسر عمل ميلالي كيف كان عاقبة مكرهم بود مال إسان تونسني من أكمت هلال أكمت هسيقا فالشيسام يري جمام نساني أنا دمرناهم وقومهم أجمعين نوت إسان سلفر دبم سيفني وقومهم سوت إساني اللي لهرى دبام سيفني أجمعين ولو ما غلطي يجع مرم إسانيتو مرم إسانيتو أنا دمرناهم تسعة رهة إسان ججع ريوري بديد إساني ميكال كان مكري كان يادي أنا دمرناهم نوتي إسان بالليسين جدا وقومهم توت إساني اللي أجمعين مرم بالليسين جدا بلانغا فدفه جرم توتي تهي ديموني في ككفرتنا وامكانا بيثان اللي أدان الله لتو أكا كتابا جدوتي آيان نبران لي إردتك أجيل شيتي قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه جدشون جراكوني غافة دراجر ركوني ناقا غافتني ناقا ربي نساني باسو نيادتن كسان ديوتنا اللي دبري حين تقو إررا القرآن نبقون بقى تيري أدان باسي حسب حاجاتين الرحاسة ناقا سن كاني ورانن kanani nagasan kanit enu warana jenne gasan akashar hon jerut wallahu alam qodar ibn salif tu warane jen ala kulli hal kamatay hatahu warane kitabne tarika akasajedu دوبا قاف إني وراني جدي مالتو جدامين تمتعوا في داركم ثلاثة أيام تمتعوا في داركم ثلاثة أيام بدين جباتي أسجيتي قال سلا قال ربي يو اسم باتهن أمن نججوف بربادني لربي باسي في سنت اللي أمنوا ددني شوراني ناجديني ولا تمسوها بسوء همتو تكانشين تكنا جديني ددني فعقروها اسي ورانا فأصبحوا في دارهم جاثمين جلبرتي رماني بلنججا دوبا ويتكانا ويتئسان قال ورانني قالتي ورانمتي قالتين دوتو فألم ثاني كفيكا تمتعوا في داركم ثلاثة أيام قويا سدي أكنا متنوي كذا خلال قويا سدي هتي تنوي كذا كمان جرانيتي أكنا جنان إسما في ور إسا خنايو إرتي أدا أبوني هو جتشان سرقة إيجان كام أسيتي لانو بيجت أنه هو ليك ختان كوني قويا سدين كنا كيس جرا في ثابن دليل آية سنت إرتي كجيل سجدا مرتو جريا دتيادني أينسي سنبو دا مباشرة تنتهون آياني في الدخون اللين أكسي جتي إما كجيل جتي ويتخانا مار ري بدين إساني والمدد آبت غالتي وراناني سنين اتتادة منسي أرغمي جنان أكا كتابا سورة هود كيسة تليون ودبرتي غاف درافو لساني جيرمي دالا چاياني إغساني مال تهني إغساني قرر چاني جتو مراتو جنا كوني ري دليل رتن كجيل جنوان الرأس وينوفن قبنو وان يكون اتي ارغمنا نمتي تكون نبالي سينو اللي يتبالي سينا فكاتي مدبي كانت وليفة كتاني إسا دويني ولمان أكا دارا تانو جيشونو تلين دارا اللي تانو أكاس جنان دوبا ربين ومكرو مكران ومكرنا مكران إسان اللي نبيي كينا في مومن توتا نتي أمنا نبالي سو إما بربادا نروي ستي وصوم بيني نتي اللي أكوما إسان هم بيني تسان سنبالي سينا جادوه فاتل كبيوتهم سنكون نوسنجل أمالا بديك ستي تدانغا ترتير ربنا كسي تسيب اللي سيسوني بيوتهم من نيسانيت خاوية حال أنتو تاتين ججو كواتك إسي كي سنجر غندي درانغوتو لغاية أنتاو حال واتك إسي كي سنجر ينكون نوسنين غندي نيسانيت جدا بما ظلمو سبوان سالبو في ميدانيت إن في ذلك لا آية أكا سندلقو كي ستي ملكة دنديتي كي ناتو كي سجرجا ملكة تو كي سجرا إنه لقوم يعلمون وروا ذيكني وروا قدلالوف وروا تين تلوف قرصة إسانيف كي سجر ملكة نمبيكنت توحيدة كي نمبيكنت كي سجر جيجا وأنجينا الذين آمنوا نتنقاب أفني ور أماني صالحي في ور إسا ولي أماني مراه نقاب أفني وكانوا يتقون كربي في صداتا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وان ربين الرافقات داجدين الرافقاتني وان ربين دلقا جدين دلقاني والرسودة تنسن نقابا فنجد دوبا ما للرافور أن ريك هنرى اللي قبابنا إساتي والين كسانة ستي وان نبيوت ربي تتي مكري يادي ملا اتده ربي ملا إسان اتده إسان بالله سججا زمان مراكيستو انتو رمالي لفتناف إن الله لا يملي للظالم ظالم ربي من إيقاك ولكن حتى إذا أخذه لم يذهب قافك أبي اتلافسك أبا جبد أخذ عزيز مقتدر إسانك أبا جدت أخذ عزيز نكت إسانك أبيت فتلك بيوتهم جركونه سنين كونو قند إسانيتي خاوية تنججون حال أنتو تاتين ججا نمر أنتو فتاتي كواتك إسيك سنجر ججا أنت دوبا ور ربتي أماني بافني ججو تجيرا نبي في إسالي بافني جر ججو ربي نوهيما نمن ربي أماني دنيا تنكي ستي ولين أمولين مجرى بلا يوب يعم الصالحة والطالح قافي نموس ربي دي ربي ور أماني كي سافوي ور بديث انقفة أولين نجرى هذه أيضا سنة الله سنة مربي دي يجاكون الليل سنة مربي دي دوبا كانت أنسي أما قصة لوط نوهما ولوط أن إذ قال لقومه اذكر لوطا اذ قال لقومه جج ما دبد يا ارغما كنا لوط ان لله دبد نبيي كنا لوط ان دبد اذ قال لقومه تو تيساتين غافن جلسن اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون سيل اسنين كوني وان فكتا اكنت فكتو كان دليدني وانتم تبصرون اسما غرين كسنغري لال تنجج أدبت أبدني دانغا ترتني كاتهاجم تن في إيراكا كيسانيتي سني ولينو بكسلا والجيت تن كان همدت وتعطون في ناديكم المنخرج عامي بكبرادت بك والجهي كيسان همدت أصما قرين كيسان قريلا لكروشا وهين كامن علانا كانت أصوار جتن دالي داني ججا كوني أكا كتابي جنو تركا كم نكون اتفسري ورقرين تبصرونا كانا وانتم تبصرون اجون فكين نساء اسم بيتا ججا غافا كانا قلبيدا غافا كانا قلبيدا وانتم تبصرون قلبتي اسم ارجتا اسم بيتا واني كون فكين كيساتي ديرتي ديرتي هجمون كون ديرتي ديرتي هجافت اتون كوني لواتي دان وان فقطا ججا اسم بيتا كانا دالي دانيمي ججا لجدتو معنا سيهما مالي في نمني قلبي كبو قلبي داني اللي ما أرقا كن فقطاته نمني إجان أرقو أسو إجان أرقان دلقون فقنا كيست أولا اللي وات ديرت دلقونو وان فقنا الردان قاد سني ولين أمبا كيست تدلقون كوني وان نمني دانقا هريته جج هريته أينكم لتأتون الرجال سلا إسنين كن إنكارك أكون اللي نردت في الاسنين كن لتأتون الرجال إيرت رفتني شهوة في إما قفا في جتش في إما جتش في إما جتش كإلم وهي أتين كجيل كإلم الراهور إلم الرارد تنجن في إما تسم قوتتو داف جتش إيرت هجمتني من دون النساء دبرتي أجتت دبرتي نصفتو فلنتم قوم تجهلون إس أمتهما بين جتش أمته واللالو وان عاقبان تسنتات اللين بين وان سلا اكما نمن اتجرات وان فضائلته وان قداريته وان نمن اتجرات اللي كان بين ومتولى اللي دانغا اتدبر ججا ما الجواب نفدوف جواب نئساني وان دلغن سن الرفقتا فما كان جواب قومه ديبين توتا إساسن انتان جردوب ربين ديبين توتا نبي الله لوتسن انتان إلا أن قالوا ججا مالي ما جدًا أخرجوا آل لوط ور لوط كان نرى ياسا جدًا أخرجوا آل لوط آل لوط كان ياسا من قريتكم غندك سن كان را آل لوط كان ياسا جدًا مال بل سنجتون جرور ما نيافتن جركم سلا مال بل سياسيا فما جنان إنهم أناس يتطهرون أعوذ بالله إسان أمة قل قل فتولا أمة قل قل وان قل قل ملي وسخن تبربا نقانا بربا نججا يكن فقط وان نتعن بكيسة دلائن نقانا وان فقطا نهو برد الله فقطا كرب برد الله فقطا كان تدلائن نقانا الراتوت قل قل دا كان أمة استهزاف جلاني نسان أمة كان الرا قل قل تي أمة كان اعترافا تاني متانو غرق الجاني ويتمر نتقا كاني نتراها دان دلغتو دقبني غندك نانو الرايا ساجدان ربين ياسين سأكما إسان جد أنيسان إسا ياسي جاندوف غندك نايا سانجنة إسان تو يا آهي إسان تو يا آهي نرغينا جد شادوبي إسان تو يا آهي إسان تو يا آهي نرغينا أكما جد أني تي ربين دوبا مال قولي ريفا أنجيناه وأهله ربين حقا ما ستيكا بافسان إسا في ور إسا سنلي نقابا فنل لمرأته نيتي إسا سمالي نيتي إسا جراولي وان سنجالت بكم ديوتا ننو دفر إنه مصيبها ما أصابهم والنسان توكي إسي توكو داف جراتا أزاب ربي سن كيسا إسين بهم دن ديتو يجو إلا امرأته قدرناها من الغابرين جاء ست نيتي إسا سمالي قدرناها جتشون كإسي سن تاسفن من الغابرين ورع إبدا سن كيسا تحفر راك تاسفن يجا إسي ورع إبدا سن كيسا تحفر راك تاسفن إسي ورع إبدا كيسا تحفر راك تاسفن سمالي أنجيناه وأهله إسا في ورّ إسا اللي نباه مراه إسا في ورّ إسا كيت أماني فسرى إسا اللي نباه وان قباب دوم اللي نمت أماني انجيرو إسا في ورّ إسا نباه ورّ لما قبجانا كتاري ساتت تاكواليم باتي توني تبدوراتون إبدا عذاب كيسة تهفت دوبا إسا في ورّ إسا بافني نيتي إسا تا قدرناها جتشون تأسي تاسفني من الغابرين إيه من الباقين في العذاب عذابك إذا تكهفت الرئيسي تاسف نسمى لي ججا وأمطرنا عليهم مطرا دوبا إسانت روب سفني إسانت روب سفني قبارا إسانت روب سفني مطرا روب عذابا إت روب سفني ججا مطر القرآن كيسة يتروفو بقى اللولات إتمالين دوفو جران عذاب يجمعنا نساء ويتخانا ماري وامطرنا عليهم سانرتي روبسبن مطرا روب عذاب سانتي روبسبن فساء مطر المنذرين جاسوف وفقتي وهمات مطر المنذرين وردني نمي ديدتي وني روب مسون وفقتي روب سلانا ما قبني سو كالفانا ما قبني سو سنيمتي روب ويتيني روب رحمة جداني اتقدي بهن سنيم يكون عذاب فساء وهمات جدادو مطر المنذرين روب نور دنين مي ديدي جدشاكا دنين ماني المنذرين كدنين من جدشودا ديدان كيس جدشت دنين ماني ديدان مالي دنين مو كفان اندوا من دن ور عذاب نور روب نور دنين مي ديدي سن قصدهم سن وافقت جدا دوب ربين توتلوت مال جدين فجعلنا عاليها سافلها أولا أسي والفوريت أجي قد يقوم بفنجر سنما أولين وأمطرنا يغساني قد روب سبنين أسي تشناتك الرحيم كون بكبراتي وانبراتي والنجر يكون مهم بكبراتي وانبراتي والنجر أسي والفوريت ربين قد يقوم بسيت أكاسون ما أولين أما اللي روب أزابة أجي تساني تروب كان ورد قرين كادان قبن اللي هنجراني ورد دچاقو ديف اللي هنجراني دچايو غافة جنو warruma dachii oliin fuudhee gaggombise sanitti roobni azaabaa kunillee roobe lachuutti walitti qabame jecha gaafsan warri gariin ammoo ka dachii gadiin gombise san dachima gadiin gombisaa san azaabni isaanii wanni rabbiin isaaniin halaaka godhe kana ammoo ka ganda san keessa bahee ala jiru rabbiin maxara kana itti roobsise dhagama samii kana itti gadi dhiiseet dhagaan mataa kanaan seeneetum akka gaafa xeeran abaabiilan bagootee san akkasitti لغا اتروبه لغا عذابا اتروبه ورى بيكيس سفج اللي تقوش نف نججا مالي في ورى بديد لغسون اتقاتشين اساني جتوفي ورى بديد لغسون اتقاتشين اساني جتو ربين قد توفوان جائبا سنبودا ربي مال جتوفي دي كسا افرموشان ايغانو دبر سبودا أسيتي مناسبان كي ساتن كون أتنتي جوابتين وفتيف أو مو كفهمتي لا أو مو كفهمتي كي ساتن دوران سندورة دبرتي أموتا سورة شرائك ستي فلاني وان نبيوتا في أمني والقلاني نبيوني أبساني أقسم أولين دعورة استمرارة تهنمتي مارة سنكي ستي ربين رسول أكنمت أكسان أبسان كانت أبسي دعوة أوفي جدان أسيتي أمو أكو مجرد كون سير دوامي دبري كانت كي يكون اللين دواما أبسي جدان أمال لي أسيتي دوامين سكو فواني الرحيم أمي كساتي كومتوكيت دوامين سا واني تياني نوفيم أمي جدجو ويتكانا مناسبان كسان تون أسيتي ولي تيان سيدو بطما في جرتو مناسبات دوامين سا بدو إساني ورّ آقبا ورّ أمري ربي دي دي أكنا تاتي جتو نوهي مو جتو كانت تانسي دوبا ويت أكنا تي دوامي كران قب سجد إكا ورّ دينا كيتي كن سرّا دوامي مال جتو سي برباتي سا شكري برباتي سو شكري برباتي سا قول جد يا إرقما كي نكا ورّ تاقيت تكون وانا سياسي تيمي تي الحمد لله فارون خربي تجد إكا أمتك كافر توتا كان أمتا مشرك توتا كان بيوت عذاب وكان ربين لهي إسان الرحلاق إسان قد فارون كربي تجدي تشكري تقولي ججا قل الحمد لله ججو كان راجحني ور تفسيرا نبي محمد صلى الله عليه وسلم كتابي جنو ترباك ابن كون اللي قل يا أيها الرسول جدامي يا نبي محمد ججو صلى الله عليه وسلم warri gari luuti ti warri debe selen ni jira kissan kissa isa tu deme kay azrasanu qul jadi ya luut alhamdulillah yadi je kutti warri debe selen ni jira garu rajihni kay rafakkatu jano lamani wan itti hidame demu walin wi talalle nabi muhammadi kissan kun wi irratti hasawame rabbin tuta warra salihille ni dahe sandura ta warra sulayman سليمان اللي كسان دبتمتي دبرتي جرتي سندور اللي كموسى اللي دبتمي دبري جرا كانين تهو كانوا يتتحاسا يجدو حلاكم إسان قد من كان رتي قل جد يا إرقما كينا الحمد لله جد يجدو مالي في نعمة أسي تيمتي ربين ور كفري دا ور نبي ربي أزاق ودي في ور مؤمن توت أزاق ودي حلاك قدو والله فامتي شكري رتي قد يجد وسلام على عباده الذين اصطفى amma le nageenni haajiraatu jedhi gabroota isaa ka rabbiin isaan filetan irratti nageenni haajiraatu jedhi tabihuna jarri kun eennu yoo jenne wasalaamun alaa cibaadihi alladhiina istafaa nageenni haa ta'u waan sodaatan maraa jalaa najaa bahuun haa ta'u nageeyaa fi rahmanni rabbii isaan irratti haa jiraatu eennu irratti على عباده الذين اصطفى قبروت إساء قبروت ربي الذين اصطفى كربين إسان في لسان الرد جدا قبرون ربين إسان في لكنجين الرد هاجرات جدت أجج منكور رسول صلى الله عليه وسلم كم يتجدا علماء هذا واسدي أفر الله جداني سنرى تفسير ربي كمان ورقرين أنبياء داجدا أنبياء اصطفى ربي تنتهاني ربي تسان في لي ambiyota tu ittifed ame aslan kana malen tahwara jere tu jira warra Abu Bakr Jazairi ha mana ni sa ambiyotu ma warri gari lakki ummata muhammad tu ittifed ame bisifa amma ummani muhammad khairi ummata ati chalto ummata ati ummata muhammad tu ittifed ame ala ibadil ladina istafa jaju kanati ummata muhammad tu ittifed ame warri gari ammi ummata muhammadi miti صحابة رسول الله تتفيد أمي جيشة تجير قولي أغام أما قولي سديته جيشة قولي سدين كنيو سدين رتوغة ديبني مال تبال ليسا مال تبال وي والديقة جيشة كن أنبيوت اللي استفاهم الله ربي إسان فليت إسان إركي أمة محمد اللي كنتم خير أمة جدي إسان فليت صحابة رسول الله جنة خير القرون أرني جدامت إسان الله فضيلة خاصة قباته نوفهم ميجر ويتا كان معنا سدين كان ويتا والدت قبنة معنا سدين دبتا مكان يو والدت قبنة معنا سدين كان يو والدت قبنة معنا سدين كوني والرد ووالديقون قبو مارة معنا عميدا وسلام على عباده الذين اصطفاهم الله كرب إسان فيل من خلقه ججا خلقي إساء الرور ربي لسان فيلي سواء كانوا أنبياء أو أمة محمد أو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته كانته مرتنو إمتها جيتا بارك الله فيكم معنى إيقا والنديقين مررتو قدي سمتو فريدا جيتا وان كان مليك انته جدنيف قروهم ملأة معنى نساء آدابا كان الرأمس نمني ويتوام مهمي تكجل قابو أول ربي فارسي كاوم برباتي سادا إن الحمد لله جده إيه سني صلاة قبروت ربي إرتبوسون كن اللين برباتي سادا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إساني في أمتا أصابا آلي إساني رت اللي بوسون برباتي ساجدت اللي علماني كانوا مرة قبسي سنبارك الله فيكم إيه كان جده بودا إيه نبي محمدين نعم ربين أكنتي وان كنرت سيكن كنرت فارسي تجدين بودا إيغا أمس قبروت إساك ربين إسان فلرت نقه بوسي نقه كردوف إيغا جدين بودا كيستي بيكا شريك نترقاقب نكوني صحابتي ديبسي صحابتي ديبسي شريك كان يوغ راتاني نجدني صحابتي ديبسي مال جدان دوب ردي ور مشركتوتا كأنبيوت ربي أذاق ولاني سنتج ديبي الله خير أما يشركون الله خير قبر ما هكان قبر ما تهسنت خير إرج عالمو أما يشركون موانسان ربي تواهل قدن كانت إرج عالم قبر مرد خردفه مودت كم تير رجالا رب ما تير رجالا الرجالا كوني اصلا واولتي مدال وهيتي وان ربي اتشتي غبر ما في ربي هكان غبر ما ته ولت مدال مجران ايغا كولت مدال منو تاته معنى اكن جچو دا مالي خصمي ولين تنازلته خصمي مالي تنازلته إسان اللي وان جبا دا وانو قدرني بور اتقول لا قبرمو هكا قدرتن جدانيت قبران